ابن البرق. ابن البرق سهرة من الخيال العلمي. قصة نهاد شريف، أعدها للإذاعة فوز البارودي. إخراج هلال أبو عامر. لا، لن أدعك تذهب. اطمئني يا حبيبتي، فلن يحدث شيء. قلت لن تخرج حتى تنتهي العاصفة. لكن السيدة توشك على الوضع، ولن تتأجل ولادتها بسبب العاصفة. بوسعهم أن يحضروا طبيبا آخر. لكنهم لاجوا إلي يا سلوى. ثم إن هذه رسالتي وشرف المهنة يحتم علي أن لا أتوانى عن إغاثة أي مريض مهما كانت الظروف. لكن العاصفة تأتي هذه المرة كوحش كاسر. انظر من خلف النافذة، ستجدها قوية مزمجرة تكاد تقتلع الأشجار والنخيل. حتى الرياح قد جنت والسحب في السماء سوداء ثقيلة. اهدئي يا حبيبتي، اهدئي واطردي عنك مخاوفك، واعلمي أن بلدتنا بلطيم قد اعتادت على مثل هذه العواصف طيلة فصل الشتاء. لكنها هذه المرة قد أتت عنيفة وضارية بالغة القسوة. ألا ترى أن الظلام قد حل برغم أننا ما زلنا في منتصف النهار؟ حبيبتي، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالوقت يمضي، وأخشى على السيدة ووالديها إذا ما تأخرت. أذهب معك، أخرج السيارة ريثما آتي بحقيبة أدواتي. لا يا حبيبتي، فلن تأتي معي ولن أذهب بالسيارة. لماذا؟ لأن طريق الغابة وعر ولا يصلح للسيارة. سأخذ فيروزا. تذهب بالجواد في هذا الجو العاصف؟ فيروز جواد قوي ومتمرس على مثل هذه الأجواء. لكني أخشى أن يجمح بك فلا تستطيع السيطرة عليه. اطمئني يا حبيبتي، اطمئني، فلدي من القوة ما يؤهلني للسيطرة على جوادي. لو كنت أعلم أن حياة الأطباء هكذا ما تزوجت. ربما أخرته العاصفة يا فاطمة، لكنه سيحضر، حتما سيحضر. كان عليك أن تحضره معك. خشيت أن أتركك وحدك وأنت على هذا الحال. أخشى أن لا يحضر. اطمئني يا فاطمة، اطمئني، الدكتور عزمي إذا ما وعد نفذ وعده، حتما سيحضر. وإذا لم يحضر ماذا سنفعل؟ لا داعي للقلق، قلت لك سيحضر. متى إذا؟ الألم تحملي يا فاطمة، كلها دقائق ويحضر. استمع لي جيدا يا سيد. إذا ما حدث الوضع لم يحضر الطبيب، سأقول لك ماذا تفعل. ماذا أفعل؟ أجل، فعلينا أن نعتمد على أنفسنا. إذا اضطررنا لذلك. أي هول ألقاه؟ هل أعود أتباكي بعد أن قطعت كل هذا الشوط من الطريق؟ ما أعتقد قد أكون معرضا للهلاك، بل أنا كذلك بالفعل. ماذا لو انقضت علي صاعقة الآن؟ حتما سيشب حريق، وحينئذ فإن المعرض أين؟ والجدران الخضراء تحيطني في إحكام من كل جانب. رحماك يا إلهي، العاصفة تمد مخالب نارية فوق الغابة، تبدو كوحش خرافي يتأهب لاعتصار ضحيته بألف ذراع كريهة. ماذا بك يا فيروز؟ انتبه وأسرع في عدوك حتى نخرج من هذه المصيدة. أرجوك يا فيروز أن تضاعف من جهدك. يا إلهي، ما هذا الضوء المبهر اللافح؟ ماذا بك يا فيروز؟ لماذا تشعب بقائميك؟ ما الذي يفزعك هكذا؟ ماذا حدث؟ كأنما قوة هائلة قد ضربتني على رأسي وألقت بي أرضا. ما هذه الرائحة؟ أشم رائحة شيء يشوى. أين جوادي فيروز؟ هناك، يرقد هناك. أقف لأراه. ما هذا؟ ملابسي ممزقة، لا، محترقة. ما الذي أحرقها هكذا؟ أذهب أولا لأطمئن على فيروز. فيروز فيروز فيروز يا إلهي، فيروز! أو ميت، متفحم، كأنه شوي على نار حامية. هي الصاعقة التي انقضت على رأسي، لقد اخترقت مخي إلى سائر بدني. عفوك، كيف تعبرني شحنة كهرباء مهولة الطاقة ولا أموت؟ هل نفذت من خلالي حقا؟ من بين ثنايا لحمي ونخاعي ودمائي؟ أمرت حقيقة؟ أجل، لقد مرت. الجواد النافق يشهد بذلك. دائرة الأشجار المتلاشية أغصانها، بقايا الحشائش المبادة، التربة المسودة، الحفرة الغائرة عميقا في الأرض، كل ذلك ينطق بالكارثة. ثم ثم ما هذا؟ ينتابني شعور غامر بالنشاط والتألق النفسي. أحس تجددا شاذا عارما في قواي. الطاقة تتفجر في كل خلية بداخلي. يا إلهي، أنا أين كنت ذاهبا؟ هناك في طرف الغابة السيدة التي تضع، إنها توشك على الوضع وقد طال انتظارها لمقدمي. يجب أن أصل إليها قبل نزول المولود، لكن أين الحقيبة؟ الحقيبة سأبحث عنها، لابد أن ألحق بالسيدة وإلا تعرضت لسوء. لم يحضر الطبيب يا صابر. لقد أكد لي أنه سيحضر. لم يحضر، سأموت يا صابر. تجلدي يا فاطمة، تجلدي، إن العاصفة هي التي أخرته. لابد أن يحضر بعد أن هدأت. ائتني بواحدة من الجيران. أي جيران يا فاطمة؟ أنسيت أننا نعيش هنا وحدنا على حافة الغابة ولا يوجد لنا جيران؟ والعمل يا صابر، أنا هالكة لا محالة. لا تقولي ذلك يا فاطمة، ألم نتفق على أن نعتمد على أنفسنا؟ انظر انظر يا صابر، ربما جاء الطبيب. من؟ أنا عزمي الطبيب. لا تحملق في هكذا. لقد تعرضت لحادث خلال العاصفة، وهو ما مزق ملابسي وعطل مجيئي. بحق السماء، تحرك، عجل. هيا يا دكتور، هيا يا دكتور. أدركني، أدركني يا دكتور. اهدئي يا سيدة، اهدئي. حالا سيتم كل شيء. هيا يا رجل، قم بإعداد وعاء مناسب ولتملأه ماء فاترا، وأحضر ملاءة متسعة ومنشفتين أو أكثر، واترك وعاء آخر به ماء يغلي على الموقد. هيا أسرع أسرع. أدركني يا دكتور، الألم يقتلني. لحظة يا سيدتي، وأدركني. مقبض الحقيبة متفحم، متى طلت النار؟ الماء على النار يا سيدي، هل تأمر بشيء آخر؟ نعم نعم، خذ هذا المحقن، اغليه أيضا. أمرك يا سيدي. أنا واثق أنني حينما وجدت الحقيبة كان مقبضها سليما غير مشوه كما أراه الآن. سأجلس على هذا المقعد لأتدبر أمري. سيدي، أشم رائحة شيء يحترق. فعلا، من أين تأتي هذه الرائحة؟ سأعود فأبحث في المطبخ. يا إلهي، إنه قماش يحترق. ماذا؟ إنه القماش الذي يغطي مسندي المقعد الذي أجلس عليه تحت كفي. الرحمة يا إلهي، قبل وضع الكفي كان قماش المسندين متماسكا سليما. إن مصدر النار هما كفاية وحدهما. ماذا أفعل الآن؟ لو قمت بتوليد السيدة سأقضي عليها وعلى والدها. رباه رباه، ألهمني الصواب. ليس أمامي إلا الهرب. قلت لك لا تزهق. هو قدري يا حبيبتي، قدري، وقد كان علي أن ألبي نداء الواجب. وماذا سيحدث للسيدة ووالدها بعد الذي حدث؟ الله معهما. هل تشعر بأي ألم الآن؟ لا، بل أشعر بأنني صحيح معاف. إذن هيا هيا لتغتسل وتبدل ملابسك، دعني أساعدك. لا لا لا يا حبيبتي، لا تلمسيني حتى لا يصيبك مني الضرر. لهذا الحد وأكثر، وهذا ما يعذبني ويشقيني. يا لسوء حالنا. إهدي إهدي يا سلوى، بكاؤك تزيد عذابي. لن أبكي، فقط قل لي ماذا ستفعل. لابد أن هناك حلا. دعيني أبدل ملابسي لأذهب إلى القاهرة، وسأجد الحل هناك إن شاء الله. سأذهب معك. بل ابقي هنا حتى أعود، على أن تكتمي الأمر. وإذا سئلت عنك؟ لم أعد منذ خرجت لتوليد السيدة. أين هو؟ أين الطبيب القاتل؟ ماذا تريد يا رجل؟ أريد زوجي، أين هو؟ وفيما تريده؟ أريده لأنتقم منه. ابتعدي عن طريقي. أمجنون أنت؟ هو صاحب الفضل في ذلك أيضا. ماذا تقصد يا رجل؟ سأقتله مرتين، مرة لزوجتي التي تركها لتموت، والأخرى لطفلي الذي انتظرت قدومه طويلا وأماته زوجك قبل أن يرى النور. حركت هذه يا رجل، لا بد أن أسر منه. أين هو؟ أخرج إلي يا عزمي، أخرج إلي أيها القاتل، أيها السفاح. اهدأ اهدأ يا رجل، زوجي لم يعد منذ أن ذهب لداركم، وأخشى أن تكون العاصفة قد أذت. إني قلقة عليه. بل هو هنا، والأفضل أن تدعيه يخرج من مخبئه، وإلا أخرجته أنا. قلت لك إنه ليس هنا، وثق أن سلاحك هذا لا يرهبني. أرجو ألا تثيريني يا سيدتي. اسمع يا رجل، لولا أني أقدر ظروفك لسلمتك الآن للشرطة. تعال اهدأ واجلس واروي لي ما حدث. ولكن كيف حدث ذلك؟ كانت العاصفة وقتها تزأر على أشدها، ودون توقع لطمتني شحنة كهربية جوية صاعقة اخترقت جسدي نازلة من قمة رأسي. ثم ماذا؟ ثم أحسست بنشوة فائقة تجتاحني تعبر كل جزء في جبارة مسيطرة. ثم إحساسي المذهل بتجدد قواي. وبعد أجد تلك النار المجهولة التي تظهر حولي، ينفثها جسدي بالذات يداي، أو تشعها طاقة غير مرئية فيما يحيطني أينما سرت أو تحركت أو وجدت. هل تسمعني يا حسن؟ أسمعك. أكمل. أكمل ماذا؟ هذا كل ما لدي، هذا ما أعيشه منذ ذلك الوقت، وقد جئت من بلطيم إلى القاهرة خصيصا من أجله. فما العمل يا حسن بعد الذي سمعت مني؟ عقب لمس الصاعقة لبدنك، كم من الوقت يظل انبثاق النار المجهولة منك أو سريانها فيما حولك؟ لا أدري. ترى هل أخبره أيضا بأنني قد احتضنت قطا فقتلته حرقا؟ وطاقة النار هذه أو قدرتها أتظل على هذا المستوى أم تخف حدتها؟ لم أعتني بملاحظة ذلك. على أي الحالات فهذا دورك يا حسن، أنت عالم متخصص في الكهرباء واستخداماتها المعقدة، بصرف النظر عن أنك صديق طفولتي كذلك. أما أنا فعالمي الطب الباطني فحسب. عظيم عظيم، فلنجري تجربة يسيرة يا عزمي. هيا ناولني كفك. قلت لك ابتعد عن داري. لن أترك هذا المكان حتى يعود. وماذا ستفعل إذا ما عاد؟ سأخذ بثأري منه، فقط أفرغ فيه رصاص بندقيتي، وقتها فقط أرحل وأترك لك المكان لتنعمي فيه. إذا لم تمضي من هنا فورا سيكون للشرطة شأن معك. الشرطة؟ ومن سيجعلك تبلغين الشرطة؟ ألا تفهم يا رجل؟ انفض ما بعقلك من غبار حتى تفهم. أفهم؟ أفهم ماذا؟ زوجي لم يعد منذ ذهب لداركم، ومن المؤكد أنه تعرض لحادث، ربما جمح به جواده. جواده؟ تقولين جواده؟ نعم فيروز. انتظر يا سيدتي. انتظر ماذا؟ في طريقي إليكم رأيت جوادا محترقا كأنه قد شوي على نار قوية. حقا؟ وأين؟ هناك في طريق الغابة. إذن هيا بنا لنبحث هناك، ربما عرفنا شيئا عن زوجي. هل تشعر بشيء؟ لا. أبسط كفك. ما هذا يا حسن؟ عدسة مكبرة تبين لي المسام الجلدية للكف. والآن أرجوك ضع إصبعين على قمة هذين السلكين بينما أضع طرفيهما في تجويفي الثقبين بالجدار. فيشة كهرباء؟ نعم نعم، وحسب تقديري فلن يحدث ما يضرك. هيا هيا لا تخف. هكذا؟ أجل أجل هكذا. أرى رعدة تشمل صدرك وكتفيك. لكنها رعدة هينة. والآن هل تشعر بشيء؟ تجتاحني أحاسيس عذبة ونشوة عارمة. عظيم عظيم للغاية. هذه المرة أمسك السلك بيد ولمبة كهرباء باليد الثانية. تماما تماما، لف أصابع يدك حول الجزء النحاسي بأسفل اللمبة. أجل هكذا. اللمبة اللمبة تضيء يا حسن. عظيم، والآن ارفع أصابعك يا عزيزي عن السلكين. أحسنت، هيا معي إلى حيث الجهاز المجاور فسوف نجري تجربة أخرى معينة. التجربة؟ أية تجربة؟ سأقول لك بعد أن تتجرع محتوى هذا الكوب. لا ترفع حاجبك، المادة المجروشة ليست مرة ولا لاسعة. ها قد شربت. عظيم عظيم، عليك بإمساك هذين السلكين كل في يد. سأعد العشرة، حينئذ اقفز عاليا مع كتم تنفسك. كما ترى تجربة سهلة. مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة اقفز. رائع. ما رأيك؟ أكثر من رائع، إنه أكثر مما قدرت، أكثر مما جال في تصوري بمراحل. والآن يا عزمي استرح قليلا، فقد انتهت اختباراتي. هل أجلس؟ لا لا لا لا، لا أتوسل إليك، إنك مشحون حاليا بالطاقة، فلا تجلس على المقعد ولا على أي قطعة أثاث كلية، كي لا تترك بصماتك الحارقة علي. معك حق، إنني مصدر خطر فعلي على كل ما هو قابل للاشتعال متى لمس عينك. فيروز، جواد زوجي. لقد تفحم عن آخره. هذا فظيع، لابد أنها الصاعقة قد هبطت عليه. لكن لا أثر للدكتور عزمي زوجك. ترى ماذا حدث له؟ إني قلقة عليه. وأنا متلهف لأن أراه كي أقتص منه. لا داعي لتهورك، فما تراه الآن يؤكد لك أن زوجي بريء من اتهامك له. ما أراه الآن لا يدل على شيء يا سيدتي. أنت لست فاقدا للعقل فقط، بل للبصر أيضا. سيدتي، لا تعطل أجهزة الفهم التي لديك يا رجل. ألا يوحي إليك ما تراه الآن بشيء؟ لو كنت أرى جثة زوجك بجوار جثة الجواد لاقتنعت والتمست له العذر. وما كان قد أصيب وذهب لأي مستشفى لإنقاذه. من الممكن، لكنك تتجاهلين شيئا هاما. وما هو؟ أن زوجك قد جاء لدارنا بعد سكون العاصفة. وهل كان طبيعيا؟ لا لم يكن طبيعيا، لكنه كان قد حضر، وقد كان بوسعه أن يفعل شيئا. لو كان بوسعه أن يفعل شيئا ما تأخر، وأنت تعرفه. تدافعين عنه لأنه زوجك. على العكس، إنما أحاول أن أرد إليك عقلك حتى لا ترتكب جرما تندم عليه. ولو سأجده وسأقتص منه. انتبه يا عزمي، أنصت إلي جيدا. أنت إنسان حباك الله بجسد فريد في تكوينه وخصائصه، ولا يوجد قط مثيل لك على ظهر كوكبنا الأرض، أو على وجه التحديد أنت الأوحد في أيامنا حسب علمي، وإن كنت قد قرأت عن ندرة محدودة كانت تمتلك نفس صفات تكوينك، وكل ذلك في الأزمنة السابقة علينا لا في عصرنا الحالي. ما الذي تعنيه يا حسن؟ إن خلاياك تتمتع بخاصية استقبال عجيبة للتيار الكهربائي واختزانه، وهي بالتالي تمثل قطبا نشطا مع كهربائية السحب والرخات الكونية المستمدة من طاقة الشمس. وعليه فبالنسبة للشخص العادي حين يجابه بشحنة كهربائية عالية التردد كشحنة البرق فإنه يصعق في الحال. أما في حالتك أنت فإنك مختلف عن الناس قاطبة. لماذا؟ لأن خلاياك بالذات خلايا جلدك لديها القدرة على امتصاص نوعيات من المعادن المختلفة تصنع بها وقاء يحمي ولا يضر. فعند التعرض للكهرباء مهما علت وتجبرت فإن وقاء المعادن يقوم بامتصاص الكهرباء ويختزنها وإلى أن يتم تسربه ببطء فيما بعد. معنى قولك أن ما أعانيه ليس إلا حالة مبهمة نادرة. تماما. ولا علاج لديك من أجلي؟ قد أنصحك بتجنب مصادر طاقة الكهرباء أينما وجدت. فأقول لك مثلا لا تترك بيتك وقت العاصفة، أو لتتذثر بوقاء عازل يقيك مصدر الكهرباء. وأين أجد هذا العازل؟ ولكنني كصديق لك يا عزمي أقول لك لا داعي للهرب من ميزتك الفريدة. إني أنصحك أن تستغل قدرتك الخارقة يا عزمي فيما يفيدك. استفد من المنحة المباركة ولا تركلها. كيف؟ كيف؟ ليس هذا شأني. أنت طبيب وربما أفادتك قدرتك فيما يعود بالخير على مرضاك. عزمي الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. كيف حالك يا سلوى؟ شوقي إليك كاد ينسيني الخطر الذي يتقمصني فأشكت أن أضمك لصدري. اجلس يا حبيبي واسترح، ريثما أعد لك طعاما تأكله وبعدها تروي لي ما حدث طيلة مدة غيابك عني. إن جلست فسأجلس أرضا حتى لا أتسبب في حريق. ألم تفرغ ما بك من طاقة بعد؟ الأمور قد تعقدت يا سلوى حتى أصبحت خطرا على كل ما حولي. وحسن، ألم يجد لك حلا؟ سأجيبك على كل تساؤلاتك بعد أن أتناول طعامي، فلا أخفي عليك أنني جائع. دقائق يا حبيبي ويكون الطعام معدا، لكن لا بد أن أقول لك شيئا. ماذا يا حبيبتي؟ هناك من يبحث عنك ليثأر منك. يثأر مني أنا؟ أجل يا حبيبي، الرجل الذي يسكن الناحية الأخرى للغابة صابر. صابر؟ الرجل الذي كانت ستضع زوجته. لماذا؟ ماذا حدث؟ ماتت زوجته ووليدها ويتهمك بقتلهما. أنا؟ لقد أصبح كالمجنون وهو مصر على قتلك. لقد رأيت رجلا نائما تحت شجرة محتضنا بندقية قرب باب المنزل، لكني لم أرى وجهه فقد كان يخفيه بمنديل. هو إنه لا يترك المكان منذ رحيلك، وقد جربت معه كل الحيل لأبعده عنك، حتى اضطررت للكذب عليه فقلت له إنني لم أرك منذ خرجت لتوليد زوجته، وإنني أخشى أن يكون قد حدث لك حادث. وهل استطعت إقناعه؟ يبدو أنني قد فشلت، فلو كان قد اقتنع لما رابط هنا للآن متربسا بك. لم يعد لنا عيش هنا. هل تنوي الهرب يا عزمي؟ مؤقتا يا حبيبتي. وأنا؟ ستبقين هنا حتى أستقر فأرسل إليك بمكاني. عزمي، هذا في صالحنا يا حبيبتي. وأنت؟ أنا ما ذنبي؟ لماذا أتحمل الذنب وحدي؟ ذنب من إذن يا امرأة؟ ربما كان ذنبي أنا. أنا لم أقل ذلك، هي إرادة الله. إرادة الله أن أتزوج من امرأة عاقر؟ استمعي إلي يا نوسة، أنا لا شأن لي، يجب أن تنجبي وإلا. وإلا ماذا يا فاضل؟ وإلا ماذا؟ هل مللتني وترغب في الزواج من غيري؟ قلت لك ألف مرة إنني لا أرغب في الزواج، وإنني أحبك وما زلت أحبك، إنما هي التقاليد يا نوسة. ما شأن التقاليد بنا؟ كيف وهي تحكمنا؟ ألست ابن العمدة والابن يرث أباه؟ أي أنني عمدة القرية القادم، وإذا لم أنجب فمن سيرث هذا المنصب بعد مماتي؟ أطال الله عمرك يا فاضل. حدث كثيرا وأن تأخرت بعض النسوة في الإنجاب، وأكرمهن الله بعد عدة سنوات. ومن يضمن لي ذلك؟ لك 5 سنوات وأنت زوجتي ولم تنجبي، من المؤكد أنك عاقر. ولماذا لا يكون السبب منك أنت؟ اصمتي يا امرأة، أنا عفي البنية وصحتي جيدة، وأنت أعلم الناس بذلك. الطبيب هو الذي يقرر ذلك، نذهب للطبيب. اذهبي أنت، أما أنا فلا. وليكن في معلومك، أمامك عام كامل، إذا لم تنجبي خلاله طفلا فسوف أتزوج بأخرى. مضى شهر ولم يعد زوجي يا دكتور حسن. الحق يا سلوى، أنا لم أره منذ مدة طويلة. آخر مرة رأيته فيها كان عائدا من عندك بنفس المحطمة وقلب كثير يائسا من شفائه. لكنه عاد إلي بعد التجربة، وقد أعطيته قفازين لكفيه، صنعتهما خصيصا لأجله من معدن رقيق به مادة عازلة لا يعرف سرها غيري. الأهم من ذلك أنهما بلون بشرته. وهل أخذهما؟ نعم، ولم أره من وقتها. ألم يقل لك شيئا عن وجهته؟ الحق أنه لم يتحدث معي كثيرا غير أنه شكرني ومضى. علي إذن أن أبحث عنه. السلام عليك يا شيخنا الجليل. وعليك السلام يا ابنتي، تفضلي. أشكرك يا سيدي. أراك متعبة، لعلك قادمة من بلد بعيد. من قرية البرج يا سيدي الشيخ. قرية البرج؟ وأين تقع هذه القرية؟ تبعد عن مدينة أبو المطامير هذه 8 كيلومترات يا سيدي. وقد جئتك بعد أن سمعت عن كراماتك، وبعد أن سدت في وجهي كل الأبواب. أبواب الله لا تقفل أبدا يا ابنتي، استغفري ربك واستعيذي به. أرجو أن تكون حاجتك عندي فأقضيها لك. قصدتك لتفرج كربتي. الله وحده هو مفرج الكروب. سأعطيك ما تطلب. أنا لا أخذ أجرا عن خدماتي يا ابنتي، وإنما أقدمها لمن يحتاجها متطوعا لوجه الله وللإنسانية فقط. وجهك يشع نورا وضياء أيها الشيخ الجليل، وأنا على يقين من أنك ستقضي لي حاجتي. وما حاجتك يا ابنتي؟ زوجي يا سيدي. وماذا عن زوجك؟ سيتزوج علي بأخرى. وما السبب؟ تزوجته منذ 5 سنوات ولم أنجب حتى الآن. هل ذهبت لطبيب؟ لا يا سيدي. من أين أتاك إذن أنك السبب في عدم الإنجاب؟ زوجي يتهمني بذلك. اسمعيني يا ابنتي. أسمعك يا سيدي. هذه الأمور يحددها طبيب متخصص. كيف يا سيدي؟ تذهبين أنت وزوجك لطبيب متخصص ليفحصكما، وسيجري لكما بعض التحليلات التي ستحدد إذا كان العيب فيك أم في زوجك. لكن زوجي صحيح البنية ويرجع السبب إلي. كونه صحيح البنية ليس دليلا على قدرته على الإنجاب. لكنه سيرفض يا سيدي. لابد أن يفحصه طبيب يا ابنتي. وأنت يا سيدي؟ هذا بعيد عن قدرتي يا ابنتي، فقدراتي تنحصر في شفاء أمراض الروماتيزم والمفاصل والشلل وبعض الأمراض الأخرى، والشافي هو الله. سيتزوج بأخرى. فليهده الله. ماذا ألم بك؟ لا أخوى على الوقوف يا ابنتي، نار حامية تلهب جسدي وذراعي لا أستطيع تحريكهما. عجيب أمرك يا عم صابر، لابد أن يصيبك المرض ما دمت تنام في هذا الجو القارس. معك حق يا سيدتي، ربما كنت مخطئا. هيا ناولني يدك. لماذا يا ابنتي؟ ستأتي معي. إلى أين؟ إلى المنزل. المنزل؟ نعم، ستشرب شيئا ساخنا وتأخذ بعض المسكنات حتى أعرضك على طبيب. تساعدينني وأنا أتربص بزوجك لأقتله؟ زوجي ليتني أجده. أما زلت تبحثين عنه؟ ما زلت يا عم صابر، بحثت عنه في كل مكان ولم أجد له أثرا، حتى بدت أخشى أن يكون قد حدث له مكروه. هيا هيا يا عم صابر، ساعدني لندخل إلى المنزل حتى أدفئك. لا أراك الله مكروها يا ابنتي. هو رجل مخرف، دجال، نصاب. كل هذا لأنه هدانا إلى الصواب. الصواب؟ الصواب أن أذهب لطبيب ليفحصني وكأنني امرأة. الشيخ يقول إنها أمور عادية، بعض التحليلات. تحليلات؟ وبماذا تفيد التحليلات يا مخرفة؟ منها سيعرف الطبيب في أي منا العيب. العيب فيك يا امرأة، كل نساء القرية يلدن إلا أنت. قول الحق يا امرأة، هل لمسك هذا الدجال؟ لا لا لا، أقسم أنه لم يلمسني. فكيف فحصك إذن؟ استمع إلي وعرف علتي وقال ما قلته لك. كم أخذ منك؟ لم يأخذ مني شيئا. قولي كلاما يقبله العقل يا امرأة، أنت تكذبين. أقسم أنني أقول الصدق. هل أعطاك حجابا أو شيئا من هذا القبيل؟ لم يعطني شيئا. ولماذا ذهبت إليه إذن؟ ذهبت لأحفظ بيتي من الانهيار، رأيتني كالغريق الذي يبحث عن النجاة. وها هو قد ملأ رأسك بخرافاته، وكيف إذن يشفي مرضاه؟ قال إنه يداوي أمراض الروماتيزم والشلل وبعض الأمراض الأخرى. كيف؟ لا أعرف، لكنني سأعرف وسيكون لي معه شأن. سلوى، مرحبا بك. هل وصلتك برقيتي؟ نعم، وقد هرعت إلى هنا فور السلام له. أهلا بك، استريحي، فلدي ما أقوله لك. ما جئت لأستريح يا دكتور حسن، بل جئت لأطمئن على زوجي. هل عرفت مكانه؟ نعم. حقا؟ وأين هو؟ ماذا يفعل؟ وكيف يعيش؟ اهدأ يا سلوى، اجلسي حتى تلمي بكل شيء. ها قد جلست، لكن أرجوك صارحني، هل حدث له مكروه؟ على العكس، عزمي بخير وبصحة جيدة. وأين هو؟ في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وماذا يفعل هناك؟ يداوي آلام الناس. هل عاد لممارسة الطب؟ نعم، لكن ماذا؟ يمارسه بأسلوب مختلف. ماذا تقصد؟ لقد اتخذ لنفسه لقب الشيخ عزمي. الشيخ عزمي؟ وأطلق لحيته، لقد قال لي ذلك. هل رأيته؟ لا، لكنه قد تحدث إلي عن طريق التليفون وطلب مني أن أبلغك بذلك حتى تطمئني عليه. وكيف تأتيني الطمأنينة وهو يمارس الدجل ويخالف القانون؟ أنا لا أعرف أنه بهذا يخالف القانون أم لا، لكنه قال لي إنه يعالج أمراض الروماتيزم والتهابات المفاصل والعضلات وأمراضا من هذا القبيل. كيف؟ بالنعمة التي حباه بها الله. تقصد شحنة الكهرباء؟ تماما. وتسميها نعمة؟ أجل، نعمة. وقد أصبح زوجك الآن من المشاهير، ويقصده مرضى من كافة الأنحاء. هراك سعيدا بما صار إليه حال زوجي. ولم لا، غدا ستزداد شهرته وترتفع حتى تبلغ الآفاق. كيف؟ سيكون عزمي هو اكتشافي الجديد الذي سأقدمه إلى كافة الأوساط العلمية والطبية بالداخل والخارج. أو تظن أنه يوافق؟ لابد أنه يوافق، هذا في صالحه وصالحه، حتما سيوافق. نوسى تعالي هنا. أين كنت؟ كنت عند الطبيب. هكذا تخرجين وقت ما تشائين وتعودين وقت ما تشائين دون استئذاني؟ أنت تعلم أنني لا أخرج إلا للطبيب، وهو يود أن يراك. ولماذا يريد أن يراني؟ لا أعلم، ستعرف إذا ما ذهبت إليه. أذهب لمن يا امرأة؟ لهذا الشيخ الدجال؟ قلت الطبيب وليس الشيخ. أي طبيب؟ طبيب متخصص في دمنهور. دمنهور؟ وماذا فعلت عنده؟ لقد فحصني وأجرى لي التحاليل. ثم ماذا؟ قال إنني ليست لدي أي موانع للحمل أو الإنجاب. ماذا؟ أجل يا فاضل، وها هي التحاليل. تحاليل؟ نعم. معنى هذا أن العيب مني أنا. لا تهول الأمور يا فاضل، فقط اذهب إليه وستجد عنده الخير إن شاء الله. هل جننت يا امرأة؟ أكذب نفسي وأصدق بعض أوراق لا أستطيع قراءتها؟ لا تطفئ الأمل في نفسي يا فاضل. أنا أعلم الناس بنفسي يا امرأة، فصحتي جيدة ورجولتي مكتملة، وكل ما عدا ذلك لا أقره ولا أعترف به. لا تكابر يا فاضل، دع الطبيب يراك، فربما كان هناك عيب يمكن تداركه وعلاجه. كيف؟ وهل سيجعلني أنجب؟ هل سمعت عن رجل أنجب؟ وإذا كانت السيدة ليس بها عيب والتحاليل أثبتت ذلك، يكون العيب من من؟ هو السبب، هو السبب. من؟ هذا الشيخ الدجال، هو الذي سيفرق بيننا. أنا لم أعد أذهب إليه، والحق أن الرجل لم يقترف إثما، كل ما هنالك أنه قد أحيا الأمل في نفسي. هراء هراء، هو السبب، وسيكون لي حساب معه. ففي هذا كل الخير لك. الخير الذي أرجوه لآخرتي يا حسن. ودنياك يا عزمي، هل يعجبك حالك؟ أنا راض عن حالي والحمد لله. وزوجتك، أليس لها عليك حق؟ زوجتي ترضى بما أرضى به. ما أدراك؟ ما أدراني، هي زوجتي وأنا أعلم الناس بما يرضيها. والإنسانية، ما أفعله الآن من أجل الإنسانية؟ لكن بلا مقابل. تكفيني بسمة أراها على شفتي مريض أنعم الله عليه بالشفاء. لا تتنكر للنعمة التي في يدك. على العكس، فأنا أحمد الله عليها ولا أبخل بها على أحد. لكن في حدود ضيقة، أنا أريد الانتشار، الشهرة، وهذا يعني الثراء. هذا ما يعنيك أنت يا حسن. أراك مصمما على الرفض. استمع إلي يا حسن، منذ أن تعرضت لهذا الحادث ونظرتي للحياة قد تبدلت عن ذي قبل. لقد هجرت بيتي وزوجتي وبدلت من هيئتي كما ترى، وتركت مهنتي التي أعشقها ونزحت إلى بلد لا يعرفني فيه أحد ولا أعرف أحدا فيه. هل عرفت السبب؟ لا. لأن هذا الحادث كاد أن يدمرني تماما. ما تسميه أنت نعمة، أسميه أنا نقمة. لقد تعرضت لآلام نفسية فوق احتمال البشر. لو كنت مكاني يا حسن لما عشت حتى الآن. عزمي، ماذا تقول؟ هل جربت يا حسن أن تكون زوجتك التي تحبها لدرجة الجنون وتحيا معك تحت سقف واحد ولا تستطيع معاشرتها؟ لا تستطيع حتى أن تلمسها؟ شيء مؤلم حقا. المؤلم حقا يا صديقي أن تجد نفسك وقد أصبحت خطرا على كل ما حولك، منبوذا كالكلب الأجرب من الجميع. خذ مثالا لذلك، لا أستطيع أن أجلس على مقعد خشية أن يحترق بينما الجميع جالسون. أنت نفسك فعلت ذلك معي يوم التجربة. أنت ماذا يا حسن؟ لا داعي لأن تبحث عن عذر، أنا نفسي جلست في بيتي أرضا. لذلك يا أخي أفضل أن أحيا في الظل بعيدا عن أي أضواء قد تؤذي البقية الباقية من نفسي وكرامتي. أرجوك يا عزمي، أرجوك أعطني هذه الفرصة، دعني أقدمك للأوساط العلمية على أنك ظاهرة من اكتشافي. ألست صديقك؟ بلى صديقي، لكنك تتطلع للشهرة والثراء دون مراعاة واجبات الصداقة. وراء، فما أبغيه ليس لي وحدي بل لنا جميعا. كيف؟ شركاء، أنا كمكتشف وأنت كظاهرة. وبعد؟ نفتح مصحا للاستشفاء يأمه المرضى من كل أرجاء الدنيا. ونصبح من الأثرياء. ولم لا؟ أرأيت؟ كل ما تبغيه هو الثراء. وهل هذا حرام؟ نعم حرام حرام. ومتى أصبح الطب تجارة تكون نهاية العالم؟ لا يا حسن، لا، مهما كان الإغراء فأنا أرفض أن أكون تاجر. الذي حرضها على هجري يا سيد الضابط؟ هو من يا رجل؟ الشيخ عزمي يا سيدي. وما شأن الشيخ بزوجتك يا رجل؟ هو دجال يدعي أنه قادر على شفاء الأمراض، وقد استحوذ على عقلها بأكاذيبه وملأ رأسها بخرافاته، وها هو قد فرق بيني وبينها. أنا لا أفهم شيئا، أريد واقعة محددة. ذهبت إليه زوجتي لأنها لا تنجب، فأوهمها أن العيب مني، وأنا كما ترى صحيح البدن، وجعلها تهجرني. وأين يقيم هذا الشيخ؟ في منزل منعزل في الناحية الغربية للمدينة، يضع على بابه مصباحا كهربائيا كبيرا. وتتهمه بتحريض زوجتك عليك؟ نعم، وبالدجل والشعوذة وممارسة الطب دون ترخيص، وهذا مدون بشكواي. الآن تستطيع أن تضمني لصدرك دون أي خوف. كم كنت أشتاق إليك يا حبيبتي. بحثت عنك طويلا، لم أترك مكانا أو بلدا إلا وسألت عنك فيه. أعتذر عن كل ما سببته لك من عناء. أقبل اعتذارك لو عالجت هذا الرجل. غاب عني أن أسألك عنه. أعذرني يا سيدي، ففرحة اللقاء أنستني أن أرحب بك. يخيل إلي أني أعرفك. لولا أنني أعرف السيدة حق المعرفة لظننت بها السوء. ماذا تعني يا عم صابر؟ برغم أنني أعرف الدكتور عزمي جيدا، وأنني كنت أنتظر أن أراه، إلا أنني حينما رأيته الآن خدعني مظهره، ولو لقيني في مكان ما عرفته. إلى هذا الحد يا عم صابر؟ أجل يا دكتور، فلحيتك التي أطلقتها، وجلبابك الذي ترتديه، وهذه الطاقية التي تغطي رأسك، قد بدلوا من هيئتك. لا تنسى أن الرجل مريض يا عزمي، وفي حاجة لعونك. سيشفى بعون الله. حتى أنت يا سيد الضابط تريدني أن أذهب إلى طبيب ليفحصني كالنساء؟ لا تخلط الأمور يا فاضل، واستمع لصوت العقل، فلكل داء دواء، لا داعي للعناد والمكابرة. أنا لا أكابر، كل ما هنالك. أفهم ما تقصده، لكن خذها مني نصيحة، لا تهدم بيتك بيدك، والحرج في مثل هذه الأمور لا يجدي، وأنا كضابط شرطة لن أتخلى عن إنسانيتي، لأنني إنسان قبل أن أكون ضابط شرطة يحقق في شكواك، دعني أكن أخا لك. هذا يسعدني ويشرفني يا سيدي. هذا عظيم، إذن علينا الآن أن نذهب معا إلى طبيب صديق، وأنا على ثقة من أنه سيقوم بعمل اللازم، وسنخرج من عنده لنأتي بزوجتك لتصحبها إلى دارك. وهذا الرجل الدجال؟ ما زلت أقوم بعمل تحرياتي عنه، وللعلم فزوجتك قد نفت نفيا قاطعا أن الشيخ عزمي قد قام بتحريضها على هجر منزل الزوجية كما تدعي أنت في شكواك. تتركنا يا عم صابر؟ والألم يعتصر قلبي لفراقكما. هل مللت العيش معنا أيها الرجل الطيب؟ لا تقل ذلك يا دكتور، فبعد أن عشت معكما وعرفتكما عن قرب ملأ حبكما قلبي، وأصبحتما كل أهلي وعشيرتي. فلماذا تتركنا وترحل بعد أن تعودنا على وجودك معنا؟ دعنا نحيا معا يا عم صابر، رحيلك سوف يحزننا. الحق أنني يعز علي فراقكما بعد أن أعدتما إلي دفء الحياة وبسمتها، إلا أنني لا أحب أن أثقل عليكما أكثر من ذلك. سامحك الله يا عم صابر، كيف تثقل علينا وأنت مصدر سعادتنا؟ أنسيت أنك عضو هام في أسرتنا الصغيرة؟ صدقيني يا سيدتي، فلساني عاجز عما يكنه قلبي لكما، ولولا أنني قد خلفت ورائي بعض الأعمال التي أهملتها طيلة الفترة العصيبة الماضية لعشت خادما لكما بقية عمري. أستغفر الله، بل أنت واحد منا. بفضلكما استعدت صحتي وصفاء قلبي. الفضل لله وحده يا رجل. أرجو أن تسمح لي بالرحيل، وسآتي لزيارتكما كلما دعاني الشوق. ما دمت مصرا على الرحيل فلي عندك رجاء. عليك أن تأمر وعلي الطاعة. أستغفر الله، بل أرجو أن تتكرم وتقبل بأن ترعى مصالحي في بلطيم. أرعاها إن شاء الله. لن نجد أفضل منك. لي في بلطيم أرض زراعية أعرفها ويعرفها الناس هناك بأرض الدكتور، وقطعة أخرى مزروعة فاكهة، وهناك أيضا داري سأرعاهم كما لو كانوا ملكي. على أن نراك دائما. ستجدونني معكم دائما. وستقيم في داري وأترك كوخي. دارنا أفضل لك. هل توافق؟ أكون مجنونا لو لم أوافق. الحق يا شيخنا، أنا آلامي قد زالت تماما. هذا من فضل الله يا أخي. لكنك حتى الآن لم تطلب مني شيئا. أطلب منك الدعوات الصالحات يا أخي فقط. وهل هناك ما أطلبه منك أكثر من ذلك؟ نعم يا شيخنا، مقابلا لعلاجك لي. لكنني لا آخذ أجرا مقابل ما أقدمه للناس. لقد أخبرني الجميع بذلك، لكنك قد أجهدت نفسك وأضعت وقتا كبيرا في علاجي حتى من الله علي بالشفاء. فكيف آخذ أجرا عن شيء هو بيد الله وحده؟ لكن يا سيدي هذا حقك. حقي يا أخي هو رضاء الله والناس عني. ومن أين إذن تكسب رزقك؟ عندي ما يكفيني والحمد لله، ومطالبي في الحياة كما ترى قليلة. أمرك يحيرني أيها الشيخ الطيب، هل تخذلني لو أعطيتك هذا المبلغ على سبيل الهدية؟ هناك من هم أولى مني بهديتك. مثل من؟ تصدق بها على فقير أو مسكين، أو ساهم بها في بناء مسجد أو مستشفى أو شيء من هذا القبيل. أرجو أن تنوب عني في ذلك. افعلها بنفسك حتى يكتب لك ثوابها في الجنة. اسمع يا شيخنا الطيب، لا بد أن أصارحك بحقيقتي. أية حقيقة يا أخي؟ أنا ضابط شرطة، وكنت مكلفا بالقبض عليك، وذلك لتقديمك للمحاكمة بتهمة الدجل والشعوذة وممارسة الطب بدون ترخيص. ضابط شرطة، وما الذي يمنعك الآن من أداء مهمتك؟ الذي يمنعني أنه لا توجد تهمة، فأنت رجل مبارك وهبك الله نعمة فلم تبخل بها على عباده. أشكرك يا سيد الضابط، واسمح لي أنا أيضا أن أصارحك بحقيقتي وسر وجودي هنا. تفضل. أنا بالفعل طبيب متخصص في الأمراض الباطنة، لا تندهش. هذه أوراقي، انظر، هذه هي الشهادة، وهذه هي بطاقة نقابة الأطباء، وهذه شهادات أخرى في خبرتي الطبية حصلت عليها. هذا صحيح، لكنك قلت إن وجودك هنا وراءه سر، هل أطمع في معرفته؟ أجل ستعرفه. أنا يا سيدي لا أستطيع ممارسة الطب الآن. لا تستطيع ممارسة الطب؟ ولماذا؟ لماذا؟ مع أن أوراقك وشهاداتك تقول إن لك أبحاثا ودراسات عليا عديدة. بسبب يدي هاتين. يديك؟ نعم. اسمع مني، منذ عدة شهور تعرضت لصاعقة خلفت عندي شحنة كهربائية هائلة، أصبحت بعدها خطرا على كل من حولي. إذا ما لمست شيئا بيدي فإنه يحترق، إذا مسست إنسانا فإنه يحترق، كل شيء كان معرضا للاحتراق مني. كنت خطرا على الناس، كنت كارثة. وما تراه الآن في كفي عبارة عن عازل واق بلون البشرة، فآثرت أن أحول هذا الخطر لشيء يفيد الناس كما في حالتي. سيدي أنا أسمع شيئا عجيبا. والآن يا أخي؟ الآن ماذا؟ أرجو أن تستمر فيما أنت فيه، وليت أطباء لا يا سيدي لديهم بعض مما عندك من النقاء والطهر والنقاوة ونكران الذات. أرجوك سيدي، أرجوك أن تستمر فيما أنت فيه، أنت طبيب طيب، بارك الله فيك وأكثر من أمثالك. شكرا لك، شكرا لك يا سيد الضابط، والحمد لله. بقدر ما كانت هذه الحادثة نقمة، بقدر ما انقلبت في قلبي وإحساسي إلى نعمة، من الآن سأكون خادما للبشرية، سأكون خادما للإنسانية، وسيكون كل ما أنا فيه وما وهبني الله لخير الناس. ابن البر، قصة نهاد شريف، أعدها للإذاعة فوزي البارود. صور الشخصيات عيدة كامل، سلوى، عادل المهلمي، حسن، عثمان محمد علي، عزمي، نجاة علي، نوسة، محمد ولاء الدين، صابر، المرسي أبو العباس، فاضل، سناء ماهر، فاطمة، ومفيد عاشور الضابط. الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم. ابن البرق، سهرة من الخيال العلمي، إخراج هلال أبو عامر.